أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي بوادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري إلهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أنكرك وانت أكبر من كريم يا عليم ويا عظيم يا حليم يا